نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، مرحبا بكم في الدورة العلمية المتكاملة ويومها الخامس، مرحبا بكم في يوم جديد وكتاب جديد. وهذا اليوم هو الأربعاء الموافق 21 من شهر الله المحرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب البداية في علم الأصول شيخنا فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله. وهذا هو المجلس الأول، ومن تمام نعم الله عز وجل أن المجلس الأول ينعقد قبل صلاة الفجر في وقت السحر، في وقت النزول الإلهي، نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا. هذا الوقت الذي فيه الدعاء مستجاب. وأبشركم أيها الأحبة في الله ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه البيهقي وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة. وفضل في علم خير من فضل في عبادة. وانتبه إلى هذه الجزئية لترى أن هذا المجلس أفضل من قيام الليل، لأن البعض قد يقول أن هذا وقت السحر وقيام الليل مستحب فيه. أقول لك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم أفضل من قيام الليل، قال وفضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال مذاكرة مسألة خير لي من قيام ليلة، مذاكرة مسألة خير لي من قيام ليلة، لأنه بمذاكرة هذه المسألة ينتفع وينفع إخوانه من المسلمين، بخلاف لو صلى أو ذكر الله عز وجل فهو لنفسه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع أخيه. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الله فضل العلماء على العباد، وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، أو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعابد ينقطع عمله بموته، والعالم يستمر العمل بعد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي يعبد الله إذا مات أغلق باب العبادة، والذي يتعلم العلم ويعلمه ينتشر ذلك، والكلام في هذا الباب يطول، والكلام في هذا الباب يطول. لكن أختم بهذه الوصية، أقول لكم وأجدد الترحيب بكم في بلدكم وفي هذه الدورة، وأقول لكم مرحبا بوصية رسول الله، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله، وأنا أقول لكم مرحبا بوصية رسول الله. وقال: وأقنوهم، أي علموهم. فنسأل الله أن يعلمنا جميعا، نسأل الله أن يعلمنا جميعا. أيها الأحبة في الله، بين أيدينا رسالة صغيرة لا تتعدى 32 صفحة، تجمع لنا علم هو من أجل العلوم، هو علم أصول الفقه. ونبدأ إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله تعالى مقدمة، قال: الحمد لله الفتاح. الحمد لله أي يبدأ كعادة من صنف بحمد الله عز وجل اقتضاء بالقرآن الكريم وبكتاب ربنا عز وجل الذي بدأ بالحمد لله رب العالمين، ومعناه أن يصف الله عز وجل بأوصاف الكمال والعظمة. قال: الفتاح، صيغة مبالغة على وزن فعال، أي وضده الإغلاق. والله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء، والمفتاح هو ما يتوصل به، ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات الذي يتعذر الوصول إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مفاتيح الكلم. والفتاح هو الاسم الذي يقربك إلى الله عز وجل، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبواب الرحمة وأبواب الرزق، وكذلك يفتح على عباده أبواب البلاء لامتحان المؤمنين الصادقين. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقال تعالى أيضا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم، وهذا طلب الأنبياء حينما يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الفتاح العليم، فنسأل الله أن يفتح لنا المغاليق من العلم وأن يعلمنا. قال على وزن عليم على وزن فعيل، وهذا ضده أو نقيده الجهل، والله عز وجل علمه أزلي لا ينفك عن ذاته، عليم بالشيء قبل كونه وهو سر الله في خلقه، وعليم بالشيء بعد كونه سبحانه وتعالى. فالله علم ما كان وما لم يكن وما هو كائن سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. كل أنثى يعلمها الله عز وجل من الإنس والجن والطير وكل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. فعلم الله علم أزلي، وهذه المرتبة العليا لله سبحانه وتعالى. فالله يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فعلم ما يدخل وما يخرج وما ينزل وما يصعد، كل ذلك سبحانه وتعالى علم أزلي. كذلك قال البر الرحيم، البر من البر، وهو كما قال أهل العلم يعني الموصوف أو العطوف على عباده ببره ولطفه، فهو أهل البر والعطاء يحسن إلى عباده في الأرض أو في السماء. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق عليك قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده لم ينقص وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. البر الرحيم أي المحسن الكثير الرحمة لعباده سبحانه وتعالى، اسم رقيق كما يقول ابن عباس الرحمن الرحيم، اسمان مترادفان، وجاء الرحيم منفردا، ومعنى كلمة الرحيم أي الدال على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، لأن الله رحمن الدنيا رحيم الآخرة، رحمن الدنيا بالمؤمن وبالكافر بالعاصي وبالفاسق بالطائع، سبحانه وتعالى يرزق الجميع يعافي الجميع يعطي الجميع في الدنيا، أما في الآخرة فهو رحيم بالمؤمنين فقط، رحيم بأهل الإيمان، كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. كذلك قال اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. قال والصلاة والسلام على إمام المرسلين، أي كما هو أو كما أمرنا أن نصلي على عباد الله عز وجل وأن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأصل الصلاة الدعاء، أصل الصلاة الدعاء، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه إلى هذا الحديث جيدا الذي رواه الترمذي وصححه الألباني، وقال الترمذي حسن صحيح، من حديث الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. انظر إلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر في أول كلمة ألقيها عليكم في بداية الدورة قلت لكم: لو لم تخرجوا من هذا الأسبوع إلا بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفاكم هذا الأمر فخرا وشرفا. قال: إني أكثر الصلاة عليك يا رسول الله فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت، إن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. انظر إلى من يكثر من ذلك. قال: وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، آل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلة الشيخ أبو بكر إما أهله وإما أصحابه وإما أتباعه إلى يوم القيامة، كما قال: وبعد. هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. قال: فهذا مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. قال: في أصول الفقه، قال: كتبته تأصيلا للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، مقدمة في أصول الفقه. قال العلماء: الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وهو أساس الشيء وبدايته. وكلمة أصول الفقه أي أن القواعد والأحكام التي ينبني عليها هذا العلم. وأصول الفقه لا يعلم ولا يتعلم لذاته، إنما ليتوصل به إلى الفقه وإلى الأحكام الشرعية. قال: والأصل في الاصطلاح هو الدليل، أو هو المناسبة، أو هو العلامة، كما صح ذلك عن العلماء، يقولون: الأصل الكتاب، الأصل السنة، الأصل الإجماع، الأصل كذا وكذا، حيث أن الحكم ينبني على هذا الأصل. قال: والفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، هذا تعريف مفصل ثم سنعرفه تعريفا مركبا. قال: الفقه لغة الفهم. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما تعريف الكلمة مركبة، إذن نحن عرفنا الأصل ثم عرفنا الفقه، انتبه، عرفنا الأصل ثم عرفنا الفقه، ثم نعرف الكلمة مركبة بمعنى ما هو أصول الفقه. قال: معرفة الأحكام أو معرفة أدلة الفقه إجمال. أصول الفقه هي معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أي أن أصول الفقه لا يبحث في الأدلة التفصيلية. لما نقول ما حكم شرب الخمر؟ ها، حرام. هذا حكم فقهي أم أصولي؟ حكم فقهي. ما الدليل؟ ها، الآيات والأحاديث، هذه أحكام فقهية. نعم. طيب، ما حكم صلاة الفجر؟ ما الدليل؟ الآيات والأحاديث. طيب، ما دور أصول الفقه هنا؟ دور أصول الفقه هو أولا معرفة الأدلة الإجمالية. قلنا حرام، ما الدليل على أنها حرام؟ هذا حكم فقه. كيف عرفت أنها حرام؟ هذا حكم أصولي. نقول الصلاة واجبة، ما الدليل؟ قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وجه الدلالة هو ده شغل الأصول، لفظ أقيموا، وأقيموا فعل أمر، والأمر في لغة العرب يقتضي الوجوب. خلاص، يبقى هو ده شغل الايه، استنباط العلل والاستدلال من الأحكام، هو فوق هو عمل أصولي. وبهذا يتضح لك الفرق بين الفقه وبين أصول الايه، الفقه. إذن أصول الفقه يكون البحث فيه عن الأدلة الإجمالية، بمعنى الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، وهكذا. أما الفقه فيبحث الأدلة التفصيلية العملية، حرام لقول الله كذا، واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب، لذلك قد تجد في كتب العلماء يقول لك هذه قاعدة فقهية وهذه قاعدة أصولية. لو قلت النهي يقتضي التحريم، هذه قاعدة ماذا؟ أصولية. لماذا؟ لأنها لا تقتصر على باب، تدخل في الطهارة، تدخل في الصلاة، تدخل في الزكاة، تدخل في البيوع، تدخل في النكاح، تمضي معنا. ولو قلت الاستحالة مطهرة، قاعدة ايه؟ لا، غلط، قاعدة فقهية. ليه؟ لأنها لا تدخل إلا في باب إزالة النجاسة فقط، يعني قاعدة فرعية. طيب، ايه موضوع أصول الفقه؟ كما قلنا البحث في الأدلة الايه؟ أحسنتم، الإجمالي. طيب، حكم تعلم أصول الفقه، فرض عين، فرض كفاية. طيب، تعلم أصول الفقه يتدرج بمراحل. من أراد أن يتعلم الفقه فأصول الفقه فرض عين عليه. من أراد أن يكون فقيها أو يبدرع في علم من العلوم الشرعية بحيث يصل إلى درجة المجتهد، هذا فرض عين عليه. وإلا فبالجملة وبالعموم هو فرض كفاية. هو فرض إيش؟ كفاية. طيب، واحد يقول ستعطلوننا يوما كاملا لدراسة هذا العلم، فما فائدة دراسة علم أصول الفقه؟ أولا، اكتب: تعلم طرق استنباط الأحكام. من أجل ما يقع لك من الحوادث. ثانيا، من تعلم أصول الفقه تعلم القدرة على الدفاع عن وجهة نظره. ثالثا، أن من تعلم أصول الفقه أعظم أجرا. رابعا، أن الأصولي يستطيع أن يدعو إلى ربه بأسلوب أفضل. فهم نصوص القرآن والسنة على مراد سلف الأمة. طيب، نشأة هذا العلم، أول من كتب فيه من؟ أحسن. طبعا كان الصحابة قديما لا يحتاجون إلى من يقيد لهم أو يكتب. لماذا؟ لأنهم لو كان أشكل عليهم مسألة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التابعين كان إذا أشكل عليهم أمر سألوا الصحابة، إلى أن جاء زمن عبد الرحمن بن مهدي وقل الصحابة والتابعين وتفرقوا في البلدان، فأرسل إلى الشافعي رحمه الله أن يكتب لنا كتابا في الدين ويبين لنا هذا الأمر، فكتب رسالة يسيرة لطيفة وسماها الرسالة، وهي مطبوعة وموجودة. فكان أول من كتب وأول من له الفضل في هذا الباب، ثم جاء العلماء فأفردوا وصنفوا وهذبوا وأبدعوا في ذلك، وللعلماء في ذلك طرق تأليف. الشيخ نور وصل؟ الشيخ أكرم؟ الشيخ محمد رضا؟ الشيخ محمد رضا ماشي؟ تعال حد يقرأ بس يعني. نعم، أخونا الشيخ محمد رضا من إخواننا طلبة العلم والدعاء ومن شراح دورة الفقه والأصول وكده، لكنه الآن عسكري، فالله المستعان. هذا من باب على رسلك إنها صفية، عشان حد يقول لك يعني إيه ملاش إلا فهو في الجيش إن شاء الله. كتاب صغير حتى سنة صغيرة جنب الكتاب البداية. ابدأ اقرأ المقدمة، ابدأ من المقدمة يا شيخ، ابدأ من المقدمة اقرأها يا شيخ. بسم الله والحمد لله. يقول المصنف حفظه الله مقدمة: الحمد لله الله العليم البر الرحيم البر الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مختصر في أصول الفقه، كتبته تفصيلا للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أصول الفقه وفيه 13 بابا: الباب الأول الأحكام التكليفية، الباب الثاني الأحكام الوضعية، الباب الثالث الأدلة الشرعية، الباب الرابع القرآن الكريم، الباب الخامس السنة النبوية، الباب السادس الإجماع، الباب السابع القياس، الباب الثامن الأدلة الاستئناسية. الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية. الباب العاشر النسخ. الباب الحادي عشر التعارض والترجيح. الباب الثاني عشر الاجتهاد والتقليد. الباب الثالث عشر كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي. هذا هو علم أصول الفقه. حد عنده أي سؤال؟ لخص لنا شيخنا حفظه الله ما نقف معه في هذا اليوم إن شاء الله. هذا هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الفقه. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأحكام بالتفصيل. فقال رحمه الله: قال الباب الأول الأحكام التكليفية، وفيه عشرة ضوابط. الضابط الأول الأحكام الشرعية قسمان: واحد تكليفية، اثنين وضعية. قال الباب الأول، أي أول مسألة يجب على طالب العلم أن يتعلمها. قال الأحكام التكليفية. قال الأحكام التكليفية، المراد بالحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد. اللي معهوش الكتاب الشرح ممكن يكتب وراء تعريفات سريعة كده. الأحكام التكليفية يعني إيه حكم تكليفي؟ قلنا خطاب الشر المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير، يعني بالأمر أو بالنهي أو بالتخيير. أتعريف الحكم؟ الحكم لغة القضاء، وأصله المنع. كان يقول حكمت عليه أي قضيت عليه، وقيل المنع والتصرف ومنه الحكمة للحديدة التي توضع في اللجام ليتحكم الرجل في الفرس، ومنه المحكمة التي تحكم على الناس. والحكم اصطلاحا خطاب الشرع، ومعنى الشرع هو القرآن والسنة المتعلق بأفعال المكلفين كما ذكرنا. هذا تعريف الحكم. وأما التكليف فمن مصدر كلف، أي ألزم ما يشق عليه، ومنه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقيل هو المشقة، وهو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. إذن هذا تعريف الحكم، وهذا تعريف التكليف. فتعريف الحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. قال خطاب الشرع أي خطاب الله عز وجل، سواء كان من القرآن مباشرة أم من السنة النبوية، فسيأتينا أن السنة وحي كالقرآن تماما. قال المتعلق بأفعال المكلفين، لذلك المقصود هنا ما جاء من الله لك أنت مباشرة أمرا. قال بالاقتضاء وهو الطلب، سواء كان إلزام الواجب أو غير إلزام مستحب، والنهي سواء كان إلزام كالمحرم أو بغير إلزام كالمقروه. قال وفيه عشرة ضوابط، أي في هذا الباب الأول الذي هو باب إيش؟ خليك صاحي معاي، أحكام التكليفية. قال الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية. أما التكليفية كما قلنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وأما الوضعية فهو خطاب الشر الذي جعله سببا أو شرطا أو مانعا. والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي في مقدور المكلف ويستطيع تحصيله، لأن الله لا يأمر بمستحيل ولا بما يعجز عنه الإنسان. وأما الحكم الوضعي فقد يكون فيه تحصيله، يكون المكلف قادر على تحصيله، كجعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة، وقد يكون عاجزا عن تحصيله كجعل غروب الشمس سببا لصلاة المغرب. فإذا أراد رجل أن يتعجل، هل له أن يجعل الشمس تغرب مبكرا أو لا؟ أراد أن يتأخر، هل يؤخرها شيئا ما؟ رجل شعر بحلاوة النوم ممكن يأخر الفجر ساعة كذا لحد ما يشبع، ليس في مقدور المكلف تحصيله. ثم الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية أيضا خمسة: السبب والشر والمانع والصحة والفساد. هذه أحكام خمسة. فبدأ يفصل رحمه الله تعالى فقال: الضابط الثاني الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. نعم، هذه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والحرام والمكروه والمباح. ثم بدأ يفصل كل واحد على حدة فقال: قال الضابط الثالث الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. هذا من باب ما يقول العلماء تعريف الشيء بحكمه، تعريف الشيء بإيه؟ بحكمه، بالمترتب عليه. قال: الواجب في اللغة الساقط أو اللازم. قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. أو اللازم، والواجب كان يقول وجب عليه الدين أي ألزم به. واصطلاحا له تعريفات كثيرة، منها ما طلب الشرع فعله على وجه الحتم واللزوم: افعل افعل. وعرفه شيخنا بقوله ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ما يثاب أي من الله في الآخرة، فاعله امتثالا أي إذا فعله تقربا إلى الله عز وجل. رجل سأل على فضيلة الشيخ ماهر خليفة، قالوا له ده هو قاعد دلوقتي في منشية عباس في دورة لمدة أسبوع، هذا الرجل لا يصلي أصلا، طب ماذا أفعل؟ قالوا قابله في صلاة الظهر. ماذا تريد؟ أريد قرضا ماليا. فين فضل يسأل لما وصل مسجد الفاتح؟ حد يقول للشيخ ماهر في واحد عايزك بره، قال له ما بطلعش واسيب الدرس. طب وبعدين؟ استني يا عم حد يجيبه، حدش جابه. فاضطر مضطرا اضطرارا أن يتوضأ ويدخل المسجد ويصل. صلى الظهر، سأل طلبه فلباه ثم خرج. هذا الرجل يثاب على هذه الصلاة؟ الجواب لا، لا يثاب، لكنها تسقط عنه فلا يعاقب عليها يوم القيامة. يثبت له أنه صلى الظهر في اليوم الفلاني، لكن له أجر لأنه لم يفعله امتثالا وتقربا إلى الله عز وجل. قال ويستحق تاركه العقاب، الذي لم يصلي، الذي لم يصم، الذي لم يخرج زكاة ماله، ماذا هذا؟ ماذا عليه؟ هذا يستحق العقاب لأنه في مشيئة الله. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نقول بقول المرجئة لا يضر مع الإيمان الذنب، ولا نقول بقول الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد في نار جهنم، إنما نقول هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله سبحانه. ده معنى ما يساب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. لكن أهم مسألة الصيغ الدالة على الوجوب، كيف تعرف أن هذا الأمر واجب؟ كيف يعني؟ قال للوجوب صيغ تدل عليه. أولا فعل الأمر، أي فعل أمر في القرآن أو السنة الأصل في أنه للإيه؟ للوجوب، أي افعل عند الإطلاق. أتم الحج والعمرة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم اجلس ثم تشهد، كل هذه أوامر. لذلك قال العلماء كل هذه أركان، لأن جاء الأمر من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأدنى. وهذا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فإنه يقتضي الإيه؟ وإلا فلو قلت أنت في دعائك الآن رب اغفر لي، هذا أفعل أمر، اغفر يجب على الله أن يغفر لك؟ لا، هذا من الأدنى إلى الأعلى على سبيل الرجاء. أما من الأعلى على إلى الأدنى على سبيل الإيه؟ طب لو كان من من المساوي قل لك رجاء أعطيني القلم التماسا. قال قال الضابط الرابع الواجب موسع ومضيق ومعين ومخير وكفائي وعيني ومقدر وغير مقدر. طيب إخواني، هذا أفضل وقت الاستغفار، فباقي ثلاث أو أربع دقائق على الفجر، هنترككم الاستغفار، بس أستحلفكم بالله لا تنشغل بغير الاستغفار، توافقون؟ توافقون؟ خلاص، هذه الأوقات الثلاثة، من أراد أن يجدد وضوءه، من أراد أن يوتر إن لم يكن أوتر، من أراد أن يستريح، وانشغلوا باستغفار الله عز وجل حتى أذان الفجر. أتى الشيطان لأحد يعني كانت أمنية، حتى بلغني الشيخ لما رحت معاه أمس البيت بعد العشاء، هل نفسي نتم السلسبيل؟ والله هذا يعني كان، قلت له خلاص أبشر إن شاء الله، لكن أسألكم أن تدعوا الله له بالشفاء بصدق، يعني لأن الشيخ الله المستعان. قال ووعدني يعني إن شاء الله إن وجد قوة اليوم إن شاء الله سيأتي ليشارك معنا في الأصول إن شاء الله. قال ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام. ما زلنا نستدل كيف نعرف أن هذا الفعل إيه؟ واجب أو أمر. قلنا أي فعل أمر يدل على الإيه؟ على الوجوب. ثانيا ألفاظ موضوعة في لغة العرب إذا جاءت فهم منها أنها الإيه؟ لفظ فرض، إذا جاء فرض يدل على الإيه؟ على الوجوب، كما قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، حكم زكاة الإيه؟ الفطر حكمها إيه؟ واجبة. ما الدليل؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حكم فقهي صح؟ ما وجه الدلالة؟ أما أجي أقول لك ما وجه الدلالة، هو ده شغل الأصول. ها؟ أيوة، كلمة تقول لي يعني إيه فرض؟ نقول كلمة فرض في لغة العرب تدل على الإيه؟ هو ده شغل الأصول اللي هي طرق الإيه؟ الاستنباط. كلمة كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. ما الدليل على أن صيام رمضان واجب؟ كتب. يعني إيه كتب؟ يعني فرض. يعني إيه فرض؟ كلمة كتب في لغة العرب تدل على الإيه؟ على الوجوب. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب يعني إيه؟ يعني فرض. لفظ وجب من الألفاظ الوجوب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لفظ أمر. واحد يقول لي تم أنت لسه مدينا في الفقه إن غسل الجمعة إيش؟ مستحب، لأنه جاء حديث آخر صرف هذا الحديث، ويأتينا كحديث ابن عباس. هيأتينا في المستحب صيغ الأمر المصروفة إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. لفظ أمر يدل على الإيه؟ على الوجوب. قال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على إيه؟ على سبعة أعضاء، ها؟ ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لما جاء وفد عبد القيس قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وآمركم بالصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. كلمة الحق كما قال حق المسلم على المسلم خمس. وقال تعالى وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، أي فرضا واجبا. قال اسم فعل الأمر، وهذه فيها خلاف بين العلماء، المضارع المقرون بلام الأرض. أي فعل مضارع قرن بلام الأمر يدل على إيش؟ يدل على الوجوب، كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. حكم الإيمان بالرسول بالله ورسوله واجب لأمر الله عز وجل به. لينفق ذو سعة من سعة. حكم الإنفاق على الزوجة والأولاد واجب. ما الدليل؟ قوله تعالى لينفق ذو سعة. ما وجه الدلالة؟ دخول لام الأمر على الفعل المضارع في لغة العرب تقتضي الإيه؟ الوجوب. كذلك الوعيد على الترك. الوعيد على الترك، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى حكم قراءة الفاتحة. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، لا أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما وجه الدلالة؟ الوعيد على الترك، لا صلاة أو نفي الفعل. قال وكل أسلوب في كلام العرب يفيد الوجوب دل عليه، كقوله تعالى. طيب، قال الضابط الرابع الواجب موسع ومضيق. أقسام الواجب، عرفنا الواجب تعريفه لغة واصطلاحا، وعرفنا الصيغ الدالة عليه. موسع ومضيق، ما معنى موسع وما معنى مضيق؟ ها يلا. أحسن. الواجب الموسع هو ما يسع غيره من جنسه من العبادات. الآن إن شاء الله تعالى سنصلي صلاة الصبح، أليس كذلك؟ هل وقت الصبح يسعنا أن نصلي غير الصبح، بمعنى إن هو كم ركعة؟ ركعتان. هل الركعتان يأخذنا الوقت من أوله إلى آخره، ولا يمكن أخلص الركعتين واجيب ركعة بلاش الصبح عشان الخلاف في الكراهة؟ خلينا في الظهر. رجل صلى الظهر الآن، بعد الفراغ هل يبقى وقت أن يصلي نوافل مثل الظهر كمان 4 ركعات أو 8 أو 10؟ الجواب نعم. يبقى هذا اسم الواجب الايه؟ الموسع. تمام. رجل يرمي الجمار في الحج، هل يسع الوقت أن يرمي له ولزوجته المريضة في البيت؟ الجواب نعم. ولا وقت الرجم على قدر الرمي فقط؟ لا، ده واجب موسع. يسع غيره من ايه؟ شرطة أن يكون من جنسه. وقت الرمي للرمي، وقت الصلاة للايه؟ للصلاة. قضاء رمضان، رجل مريض أو مسافر أفطر في رمضان 10 أيام، وقت القضاء بتاعه موسع ولا مضيق؟ موسع. منين؟ من شوال إلى شعبان. فمتى قضاء أجزأ عنه. والواجب المضيق هو الذي لا يسع غيره من جنسه، يكفي لفعل الواجب فقط. مثل ماذا؟ صيام رمضان. هل يستطيع رجل الذي نظر أن يصوم شهرا لله وظاهر زوجته فوجب عليه صيام شهرين متتابعين؟ قال لك خلاص شهر النزف هصوم مع رمضان، وهبدأ صيام الكفارة شهرين من أول رمضان، يبقى أنا هصوم يوم من رمضان بنية الفرض وبنية النذر وبنية الكفارة، إيش رأيكم؟ ما يصير، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن جنس صيام رمضان يسع الوقت. ما الدليل؟ قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى وقت الصيام منين؟ من الفجر إلى الليل، لا يسع غير. مثاله في الحج، أنت لسه قايل لنا الحج إيه؟ موسع؟ لا، ما هو في موسع وفي ايه؟ مضيق. قال له معلش انتوا طالعين عرفة النهاردة وانا حاسس بصداع كده، ايه قافل معاك في عرفة؟ ينفع؟ لا فحش. لماذا؟ لان وقت عرفة وقت ايش؟ مضيق. انت تقف من الظهر الى الغروب، اذا وقت مضيق لا يسع غيره من ايه؟ لذلك ينفع واحد يرمي الجمار عن واحد؟ ينفع واحد يقف في عرفة عن آخر؟ لا. تمام. فنقول من الواجب ما هو موسع وما هو مضيق. قال ومعين ومخير. معين يعني طلب الشارع فعله بعينه، زي الصلاة زي الصيام. رجل مكلف بالغ عاقل رشيد أذن الظهر، هل يجب عليه الصلاة ولا لا يجب؟ يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصلاة. ده واجب معين ولا مخير؟ قال لك والله أنا كسلان النهاردة عن صلاة الفجر، أنا هطلع 50 جنيه وخلاص، إيش رأيكم؟ طب خلاص هديهم لواحد وصلي عني، إيش رأيكم؟ لا، لابد أن تأتي أنت وتصلي بنفسك، فهذا واجب معين عليك فلا تخير لك فيه أيها المكلف. وهناك واجب لكنك مخير فيه. رجل حلف يمين ثم رأى غيرها خير منها، ماذا يفعل؟ عليه كفارة. ماذا يفعل في الكفارة؟ كفارة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. ماذا يخرج؟ أنت بالخيار، إما أن تعتق رقبة وإما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تكسو 10 مساكين. يبقى أنت مخير. رجل في الحج أصابه الأذى أو ارتكب محظورا، ماذا عليه لسه واخدينها؟ ها؟ على غلط. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. فين الهدايا يا شيخ شافعي؟ هدايا بعد الفجر إن شاء الله. خلاص بعد الفجر إن شاء الله. يبقى أنت ارتكبت محظورا عليك 1 من 3 واجب مخير، إما أن تذبح شاه، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام، وأيهما فعل أجزأك. أنت تعتق رقبة لكفارة اليمين، أو تطعم 10 مساكين، أو تكسوه، أيهما فعل أجزأك. لكن إذا عجزت عن 3 انتقلت إلى الإيه؟ إلى الصيام، وهو في كفارة اليمين. يبقى ده اسمه واجب يا إخوانا، مخير. قال: وواجب كفائي وواجب عيني. ما هو فرض الكفاية؟ خدناه في الفقه. ها؟ شفتم بقى، مع ان انا نبهت عليكم. ها؟ قال التعريف الاول: ما قام به البعض، وقلت هذا تعريف عليه مآخذ، لكن الصحيح اذا قام به من يكفي. ويومها ضربنا مثال بايه؟ بأذان القاهرة، فاكرين؟ طيب، يبقى فرض الكفاية إذا قام به البعض. تنمت يا رجال؟ أيوة كده. إذا قام به من يكفي. أحسنت، مركز في التعريفات دي، مهمة جدا. سقط عن الباقين. مثاله غسل وتكفيه ودف والصلاة على الميت، كل دي فروض ايه؟ كفاية. كل هذه فروض كفاية. الجهاد في سبيل الله، الاصل في انه ايه؟ فرض كفاية. الا اذا قلنا، الا اذا ايه؟ الا اذا حضر او جاء العدو للبلد او استنفر الامام. كذلك الامر بالمعروف، طلب العلم فرض ايش؟ كفاية. العلم الشرعي فرض كفاية. يعني إذا قام الأذى فرض كفاية. قال: والواجب العيني هو ما توجه فعله على كل مكلف، زي صلاة الصبح. هل لو صلى 20 واحد مثلا، أو 200 واحد، أو نسبة 50%، تسقط عن الباقي ولا لا تسقط؟ لا تسقط، لا تسقط عن الباقي بحال، بل يجب على الجميع فعله. الجمعة، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الحج على المستطيع، كل هذه واجبات إيه؟ عينية. قال: وواجب مقدر وواجب غير مقدر. وده آخر مسألة عشان نقيم الصلاة أو عشان نصلي السنة. واجب مقدر قدره الشرع فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيه. كيف يعني؟ كمثلا عدد ركعات الصلاة. أحسن، الصبح كم ركعة؟ مش ممكن يبقوا 3، ولا يتبقى ركعة واحدة. الظهر 4، زي مقادير الزكاة في الركاز الخمس، فيما سقط السماء العش، فيما سقي بالنضح نصف العش، في الأسمان وعروض التجارة ربع العش، زي أنصبة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهكذا للأم كذا، وللابن كذا، وللبنت كذا. حد يقدر يغير؟ الجواب لا. هذا واجب مقدر. وواجب غير مقدر لم يحدده الشرع، كالنفقة على الزوجة. واحد يعطي زوجته كل شهر 1000، واحد يعطي 100، واحد ما يعطيش خالص ولا تصرف يجيب لك منين؟ صح؟ لا طبعا، ما ينفعش، مش صح. لابد أن يأتي لها، وإلا لما تتزوج؟ لما تزوج؟ فنقول الإنفاق على الوالدي، الإنفاق على الأولاد أو غير ذلك، كل هذا أوجبه الشر ولم يقدره، لينفق ذو سعة من إيه؟ من سعته. فهذا هو الحكم الأول التكليفي الواجب، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تارك العقاب. وبذلك يكون قد انتهى المجلس الأول هذا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي السنة ثم نقيم الصلاة.